السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله تعالى أن يديمها وأن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول أبتدئ بالكلام على أصول الفقه، وهذا من أهم العلوم كما قلنا، ترتكز عليه باقي العلوم، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من الكتاب، لذلك نسعد كثيرا إذا انتهى الكتاب وتلاه بعد ذلك الكتاب الآخر. وصلنا في الكلام على الأدلة القواعد الأصولية إلى قاعدة الاجتهاد باق إلى يوم الدين لا ينقطع، صحيح؟ هذه انتهينا منها. قاعدة، هل على المفتي ذكر الدليل؟ هل على المفتي ذكر الدليل؟ طبعا هذه القاعدة ويقاعدها على أساس سؤال وجواب، على أنه عنده أمثلة كثيرة بأن المفتي يأتي بالدليل. صحيح أن عند العلماء جميعا يقولون لا يلزمه، يعني لا يجب على المفتي أن يأتي بالدليل إذا أفتى في المسألة، لأنه ينقضح في ذهني وعنده الأدلة، فهو لا يلزمه ذلك. لكن المستحب والأفضل والأولى والأعظم أجرا أن يأتي بالدليل أو بالحكم والتعليل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، ولأنه أوقع في النفس، ولأنه أبرأ أيضا للعالم أنه لا يفتي بغير علم، وأيضا لأنه يبرئ ساحته أمام الجميع. والأدلة على هذه القاعدة هو الفتوى بالدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ثم مججته أكان يضر شيئا؟ قال لا، يعني في صيامك إذا تمضمضت وأنت في صيامك ومججت الماء دفعته بعد ذلك خارجا لا يؤثر في إيش؟ في صومك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له القياس، هذا الدليل على أن صيامه ليس فيه ثم شيء قياسا على الماء. أيضا من ذلك قول سلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فزجر عنه. يعني هما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بإيش؟ بالرطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، لأن الشرط الربوي، الشرط في الأصناف الربوية هو التماثل، وعدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل، ودي قاعدة ربوية، قاعدة في الأمور الربوية، الجهل بالتماثل يعني كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب مثل ما مثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. أيضا من ذلك لما جاء النعمان البشير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أعطى ابنه النعمان نحله وعبدا أو نحله هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون في البر سواء؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هذا أيضا من باب القياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال أنا نحلت هذه الهدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته هذه الهدية، أنت تريد أن يكونوا جميعا لك في البر سواء أم تتفاوت الدرجات بينهم؟ فقال لا، يكونوا في البر سواء. قال إذن فأعطي، ففجعل العطية تكون إيش؟ سواء، حتى تنال أن يكون البر سواء. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وضع الجوائح، وضع الجائحة، البائع يبيع الثمرة فيأتي يعني بقدر الله جل وعلا تأتي الجائحة عليها فتجاح كل الثمرة، فالبائع ليس له أن يأخذ من المشتري شيئا، هذا وضع الجوائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أيضا وبينها بالتعليل، عندما قال أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأكل أحدكم مالا أخيه بغير حق؟ يعني أنت بعت النخل مثلا والله تعالى لم يجعل لك الثمرة أن تنبت أو أن الثمرة تكون يانعة، فهل تأخذ هذا المال؟ هذا مال حرام، أكل أموال الناس بالباطل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل، يبين لما أن الجائحة التي سقطت على الثمرة تكون على البائع لا تكون على المشتري. يعني ابتداء لو ما أثمرت ستأخذ الإجابة؟ لا، الثمرة الموجودة. قال هذه مثل تلك، وهذا قياس أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجوائح، لأنه أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. قد يرد على كل هذه الأمثلة على أن هذا من باب الإيه؟ التشريع، وأن الإنسان مأمور بالتشريع. لكن هنا هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء في مسائل أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي صحيح أنها تمثل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرم المرأة على عمتها والمرأة على خالتها كأنه سيسأل وليمة، أما قال الله تعالى وأحل الله إيه وأحل لكم ما وراء ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطعتم أرحمكم، قطعتم أرحمكم. والحق أنك ترى أن هذه المسألة في العمة والخالة فقط، وإلا فابن ابنة الخالة أو ابنة العم هو رحم أيضا، وسيحدث بالضرر والضرائر ما يحدث بالعمة والخالة. لكن هنا المسألة مسألة عن المفاسد والمصالح، المفسدة أعظم جدا من الخالة، فالخالة إيه والدة، خالة تنزل منزلة الوالدة، لذلك قطيعة الرحم بها تكون أعظم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني حلية الصيد وحلية الذبح، يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فليس السن والظفر أو الظفر، قال وسأحدثك عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمضي للحبشة. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التعليل لما حرم السن ولما حرم الظفر، قال الظفر مضي للحبشة وهذا ليس من هدي أهل الإسلام، وأما السن فإيش فعظم، والعظم طعام إخواننا من الجن، فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أيضا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أنك تحذف الحصى، قال فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقع العين ويكسر السن، إنما يفقع العين ويكسر السن. فهذه كلها من الأمثلة التي تثبت بأن المفتي الأبرأ له والأعظم له أجرا أن يأتي بالدليل إذا أفتى. وهذا صحيح، أنت الآن في زمان قد اختلط فيه الحابل بالنابل، وكل قال عالم وكل لبس ثوب العالم، فحق للتفريق بين العالم وبين غيره هنا في هذا المحل وهذا الباب هو أنه إذا تكلم لا يتكلم إلا بإيش إلا بعلم، وإذا تكلم في فتوى لابد أن يظهر علمه فيها، لابد أن يظهر نظره فيه الدليل، وإلا صار مقلدا، والمقلد لا يصح أن يفتي. الغرض المقصود بأن المفتي له درجة عظيمة في يعني الأمة الإسلامية، وقد أحال الله جل في علاه الذين يختلف عليهم الأمور بأن يرجعوا إلى أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالمشتبهات لابد أن يرجع فيها للعلماء، وعوض المسائل لا ترجع فيها إلا أو لا يرجع فيها إلا للعلماء النبلاء. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. من الأمثلة على ذلك الكثيرة، فيها مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت لا تفتي إلا بالدليل، لما اختلط الأمر على الصحابة واختلف المجلس في الرجل الذي إذا جامع أكسل ما عليه، بعضهم قال يغسل ما أصابه منها وما عليه إلا الوضوء، وبعضهم يقول لا عليه الغسل، فقال عمر الخطاب اذهبوا إلى عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها على الخبير سقطت، وهنا الفتوى هي تسأل في الفتوى فتجيب الفتوى بالدليل، فقالت العلم عندي في ذلك، ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل، أو حجت المسألة وأفتت بالدليل إذا التقى الختنان وجب الغسل. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فذهبوا واختلف الأمر على الصحابة، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكنها من إنصافها ومن ديانتها ومن ورعها ومن الإنصاف الذي كانت فيه، وهي أعلم النساء على الإطلاق، أحالت إلى أم سلمة، معناها عندها منها إيش دليل، ده هي نفسها التي قالت، هي نفسها التي قالت بأن سلم صلى بعد العصر ركعتين وثبت عليهم، وقيل أنها كانت تصلي هاتين الركعتين، لكنها قالت أيكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنشأ عبادة إيش ثبت عليه، إذا أنشأ عبادة ثبت عليها بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود بأن عائشة أحالت على أم سلمة لأنها أعلم منها بهذا الباب، لأن أم سلمة عايشت القضية والقصة، وهي التي سألت فيها، لأن مسلم دخل في بيتها فصلى ركعتين فاندهشت، فقالت للجارية اذهبي إلى مسلم فقولي له يا رسول الله قد نهيت عن صلاة بعد العصر ورأيناك تصلي بعد العصر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هاتين الركعتين بعد العصر، لما؟ لأنه قد شغله توزيع الصدقة عن الصلاة الركعتين بعد بعد الظهر. الغرض المقصود أفتت أيضا أم سلمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتت أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من ذلك أيضا في هذا الباب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما حدث الخلاف العظيم بين الصحابة في موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمر بن الخطاب أشار سيفه، استدل عليهم بإيش؟ كأنها هذه فتوى بالآية، قال دعك مني إليك عني يا عمر، ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم ذكر الآية الدليل، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسكت عمر، سقط من يده السيف. أيضا أبو بكر الصديق أفتى الناس جميعا في ثقافة بني سعيدة بعدما اشتد الأمر، وكادوا ينصبون سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبو بكر الصديق وقال الأئمة في قريش، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة في قريش، يعني لا يتقدمن أحد على أهل على قريش في هذا الباب، الأئمة في قريش. وثم ذكر وعضد الدليل الذي استدل به بدليل آخر بقول الله تعالى عن وصفا عن الأنصار بأنهم إيش؟ أولئك هم المفلحون. وقال عن الأنصار أولئك هم الصادقون. قال وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفصل في النزاع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ويستدل الآن أيضا بالحديث. من ذلك أيضا في تغسيل النبي وفي دفن النبي صلى الله عليه وسلم، مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أيضا أفتى لهم هذا الباب بالدليل أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات نبي إلا دفن فيه في المحل الذي مات فيه. وهذا أيضا كان العلم عند أبي بكر فأفتى بالحديث، أفتى بالدليل. فهذه فيها دلالات واضحة جدا أن الأخيار الأبرار كانوا لا يتكلمون في المسائل لا سيما إن كانت العظام إلا بالاستدلال المحض بالكتاب أو السنة، وإظهار ذلك بالحكم أو بالتعليل، إظهار التعليل في ذلك. من هذا كلام علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أراد أن يفعل حكما ثم دلل عليه، بعث أبو الهياج الأسدي فقال له اسمع، عليك أن تطمس الصور وعليك أن يعني تسوي القبور. ثم قال له ألا أبعثك على أمام الناس جميعا ليعلموا الفتوى، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فهذا أيضا فيها دلالة أنه الكلام على التدليل، المفتي لا يفتي إلا على التدليل. ولي الأمر لما يناظر، أبو بكر كان ولي الأمر كخليفة المسلمين، ولما أخذ القرار بقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة كما قال الجمهور هذه ردة جزئية ليست ردة كلية، لكن عمر بن الخطاب وقف أمامهم وقال له كيف تقتل، وش انظر بقى حتى المناظرة كانت المناظرة تكون بإيش؟ بالأدلة، ليست المسألة هواء، هذا هو العلم حقا. فعمر بن الخطاب قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي. هنا الاستدلال يستدل الآن عندما يناظر يستدل بالدليل، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم قالوها. يبقى إذن أيضا نستدل بهذا الحديث على إيش يا عمر؟ فضل الشكريم قول لسان صحيح، بس هو احنا نريد الامر الاشد. ممتاز ماشي. ها العمل عمل الحديث جيد. حسام ما كان اسلام ويقين لا يخرج عن شك. استاذ ايمن فين ايمن؟ تفكر العمل بالظاهر، الظاهر يدل على الباطن، عصمه الدم، عصمة الدم. ممتازين. ليست الإجابة التي أريدها بحال من الأحوال، وأنا إجابات صحيحة لكن ليست الإجابة التي أريدها. ما نحن في محل الأصول فهي إجابة أصولية. مفهوم المخالفة. من المتكلم؟ حبيبي يا مقبل، يعني أنا خلاص أصبحت يائسا سأتكلم، فقلت خلاص بقى أعمل إيه أتكلم. يا حبايبي يا شطار، يعني هنا الآن عمر الخطاب يتكلم بفهم المخالفة أمام الصحابة أجمعين ويقرون بذلك، قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا. صحيح، كل هذا يبين أنه إن لم يقولوا فلك أن تقاتل. هذا مفهوم المخالفة، هو هذه دلالة على حجية مفهوم المخالفة. مفهوم ولا لا؟ مع الإجابات التي جاءت بأسرها جميعا صحيحة، لكن نحن نتكلم في الأصول الآن. فكانت المناظرة مناظرة بالدليل، فرد عليه ابن أبو بكر بإيش؟ بالدليل. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ثم بين له العلة والحكم في ذلك، قال الصلاة حق البدن فالمال فالزكاة حق الايه؟ حق المال. فلكل حق، البدن نعمة والمال نعمة، ولكل حق لله جل في علاه. فإن كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق الإيش؟ المال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قالوها فقد عصموا مني، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال إيه؟ إلا بحقها. فشوف حتى في النص، شوف التحليل في النص بيرد عليه. قال وحق البدن الصلاة، إذن حق المال إيش؟ الزكاة. ولذلك قال والله لأقاتلن من فرق. وهذا أيضا فيه من التعليل رد المختلف فيه إلى المتفق إيه؟ عليه. إيش المتفق عليه؟ مقاتلة الذي يمتنع الصلاة، والمختلف فيه زكاة. فرد المختلف فيه إلى المتنع إلى المتفق عليه بقرينة إيش؟ الاقتران. هذه هنا نستطيع أن نقول دلالة الاقتران هنا من أقوى ما تكون، دلالة الاقتران من هنا، لأن السياق هو الذي يتحكم في دلالة الاقتران. فهذا أيضا هذه المناظرة جاءت بين أبي بكر وبين عمر. هذه هي القاعدة التي أن المفتي يعني المستحسن والأعظم أجرا أنه إذا أفتى يفتي بالدليل، أنه إذا أفتى يفتي بالدليل لتبرأ ساحته ويظهر أيضا علمه ويطمئن الناس لعلمه، أنه لا يتكلم هكذا بهوى أو بوجد أو تقليدا، لا، عنده علم ويعلم الدليل ويسقط الحكم يعني وينتزع الحكم من الدليل ويسقط الدليل على الواقع. وكل هذه هي أساليب الاجتهاد عند علمائنا. القاعدة التالية، هذه القاعدة لا اجتهاد مع النص، وما أروع هذا هذه القاعدة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأنت الآن لا بد أن تعلم بأن هذه القاعدة التي لا بد أن تنتشر بين الناس جميعا، لا اجتهاد مع النص، لأن نتكلم عن نصوص ويتكلمون بالاعتزال. تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن فرقة الأمة، وبعد ذلك يعني أمور يندهش لها المرء اندهاشا عظيما. الأدلة ظاهرة بهيرة قاهرة وتعارض بمسائل عقلية حتى أنها لا ترتقي إلى مستوى العقل الإيش؟ الرصين. لا ترتقي إلى مستوى العقل الرصين، وهذا اعتزال، هذا تأصيل لفكر الاعتزال. وإن غلف بثوب إيش؟ بثوب السنة، بثوب السلف، بثوب غلف بثوب مقبول عند الناس، ولكنه اعتزال في حقيقة أمره. إذا نظرت ما نظرت عليه إلا أنه إيه؟ اعتزال. نعوذ بالله من الخزلان. عامة لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقل. طيب الأدلة على هذه القاعدة قول السلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذا دليل استدل به ابن القيم على أنه لا اجتهاد مع النص. المرأة التي جاء زوجها هلال يتهمها في شريك ابن سحماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها، فإن أتت به كذا وكذا على الوصف السيء، يعني خدلج الساقين وأتى بصفات الرجل الذي رميت به، فإن جاءت به كذا فهو إيه؟ فهو لشريك. فأتت به على الوصف الذي الوصف المذموم، الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه جاءت بالوصف شبه هذا الذي اتهمت به، قال لولا كتاب الله، لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيه شأن. إيش الشأن اللي بينه وبينها؟ الرجم ممتاز، لأنه خلاص هو يثبت الزنا الآن بقى. لولا وكتاب الله إيه الفاصل في هذا الباب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا كتاب الله لكان بيني وبين شأن. طب هذا الشأن الذي سيكون بينه وبينها والرجم بإيش؟ باجتهاد. الاجتهاد أن القرآن المحتفة أثبتت الشبه، أثبت بأن الذي أتى المرأة هو إيه؟ هذا غالب. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال إذا علم المرأة ماء الرجل كان للأخوال، وإذا علم الرجل ماء للمرأة كان الإيه؟ للأعمام الشبه. أو الحديث الآخر أنه قال أذكر أو أنث، إذا علم الرجل أذكر، إذا علم المرأة أنث. فالغرض المقصود أنه شبه هذا، لا قرينة من القرائن، قرينة من القرائن على نسبته لهذا الذي فعل الفحشة بها. لكن هو عنده إيه؟ عنده نص. النص هنا لا يعارض، مع أن هنا يعني هذه من أمتع الأدلة التي نتكلم فيها، لأن القياس هنا قياس من أبدع ما يكون، ولأن الاجتهاد هنا اجتهاد موفق، لا سبيل إلى التوفيق إلى مثل هذا. اجتهاد كان أرقى ما يكون، كما سمعنا في المسائل التي فيها اجتهاد الأحناف، وكان فيها من دقة النظر وقوة القياس إلى أن تذهل له العقول. ومع ذلك لما جاء النص قلنا إليك فنهاية أمرك أن تأخذ من بنات أفكارك، ونحن نأخذ من إيش؟ من الحي الذي لا يموت. الوحي إذا جاء فصل، الوحي إذا جاء فصل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال انظروها لو جاءت به كذا وكذا على الوصف المذموم، جاءت على الوصف المذموم، قرينه على أن الرجل الذي زنى بها هو فلان، لكن جاء الكتاب اللعان، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وهنا ترى بأن قد تكون الحكمة كل الحكمة فأن تطبق كتاب الله لأن في شاء الله وإن كان في العقل إيش في العقل فيه ما فيه من الزوايا الصحيحة لكن هنا لو نظرت أو محصت نظر تجد أن المصلحة كل المصلحة أن تدع ذلك لإيه للنصوص هنا الله تعالى يعني أولا لأن أبوات المسلمين الأهم فيها الستر والستر على رجل على المرأة والأمر الثاني أنه قد يتوب وقد يؤوب إلى الله تعالى وهي قد تتوب وتؤوب إلى الله تعالى أو ترجم فإنها يقام عليه الحد والحد كفارة هناك كثير من الفوائد العظيمة في هذا الباب عند فقط تطبيق شرع الله جل في علاه وإن كان العقل فيه ما فيه من الرجاحة لكن لابد الأسلم سكن تسلم سكن أمام النص معظما تسلم وتنجو أما إن أعملت عقلك والنص أمامك فأنت الخاسر وأنت المذموم بل ستكون النهاية غير محمودة بحال من الأحوال ما العلم إلا قال الله قال رسوله خلاص صحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه وهذا الذي حدث أيضا بالشوكاني أن يقول قول الصاحب ليس بحجة والشافعي في الجديد قال قول الصاحب ليس بحجة ليس بحجة لأن في النهاية قول الصاحب إيش؟ اجتهاد وما عندنا من نصوص لذلك لما ابن عبد البر في كلامه الماتع في التمهيد لما تكلموا عن ابن عباس انه قال بجواز الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين الربا يعني في الفضل فقالوا راجع ابن عباس واتى بالادله على رجوع ابن عباس ثم قال ولما يعني لما نتعب انفسنا رجع او لم يرجع لا حجه لاحد كائنا من كان الا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشافعي لما قال له تقول بذلك يقول بقال رسول الله قال وما لي لا أقول بقوله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت في وسط زنارة أرأيت أني خرجت من الكنيسة أنا أقول ما لي لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ونحن شرحنا الكتاب تاما غير منقوص هنا وأيضا شرحناه في بعض الأماكن الأخرى وموجود على النت بفضل الله جل في علاه وهذا قول أيضا منسوب للإمام أبي حنيف إذا صح الحديث فهو مذهبي لذلك أحمد قال لا تأخذوا مني ولا من ابن عيينة ولا من الشافعي ولا من مالك خذوا من حيث أخذوا خذوا من حيث أخذوا لذلك مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر بأبي هو وأمي أيضا في حديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة وهذا الحديث وإن كان في ظاهره أنه إيش يخالف القاعدة نجد مع النص صحيح لكن الحق بأنه المسألة بأن صلاة بني قريظة كان فيها من الظاهر الاستنباط من الحديث فكل منهم يعمل بإيش بالنص كل منهم لكن يجتهد في فهم إذا كان الاجتهاد هنا في فهم النص فالإعمال أصلا كان إعمالا لإيه للنص والقاعدة عندنا هو إعمال النص الاجتهاد عندنا هو إعمال النص طيب أيضا من ذلك حديث معاذ فبما تحكم هذا حديث لم يصح كما بينا قبل ذلك فلا نحتج به الأمثلة على ذلك كثيرة الأمثلة على ذلك كثيرة لو ضربنا أمثلة وجلس طلب العلم يدقق نرى اجتهادات فائقة لعلماء النبلاء لهم نظر دقيق في الشرع لكنها لما خالفت الشرع إيش طرحت لما خالفت الشرع طرحت من ذلك الزواج بغير ولي زواج المرأة بغير ولي تزويج المرأة السيد بنفسها لنفسها أو البالغ 21 سنة كما يقولون مثلا لنفسها شوف سترى الاجتهاد فيه ما فيه من القوة أول الاجتهاد استنباط من قول النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها قالوا أحق بنفسها في الكل في العموم لا في الخصوص أحق في نفسها أن تزوج نفسها وداروا مع هذا الحديث دورة أخرى وقالوا بأن النبي بأن الله تعالى جعل للمرأة ذمة مستقلة جعل المرأة ذمة مستقلة قال وآتوا نساء صدقاتهن نحلة فجعل المهر لها ذمة مستقلة هو الآن قالوا وأيضا الشرع قد أباح لها البيع والشراء بذمة مالية مستقلة بيع والشراء قالوا والبضع له مقابل كما أن البيع والشراء مقابل مال مقابل سلعة أو سلعة مقابل المال قالوا والبضع له مقابل مقابل البضع لإيش المهر لذلك قال العلماء لا تمكنه من نفسها حتى تقبض المهر انت سمحت فهذا امر اخر لكن لا تمكنه من نفسها الا ان تقبض مهرها فقالوا اذا المراه لها ان تزوج نفسها لا تزوج نفسها في هذا التاصيل والقياس والتعليل هذا اجتهاد راقي حدا بابن رشد في بدايه المجتهد يقول وقول الاحناف اقوى من قول الجمهور ليه لانه عنده حديث ايضا السيب حق بنفسها من وليها فاستانس به وابن رشد قال بذلك شوف الخلاف هو موجود واجتهاد راقي طيب معناه نطرح هذا القول نقول من زوجت نفسها فهي زانية طب يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد لما لشبهة نكاح نكاح فيه شبهة دلالة على ذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثلاثة تأكيدات. ولها المهر فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا من لا ولي لا سلطان ولي من لا ولي لا. ولذلك أبو هريرة ينقل عن جمع الصحابة يقولون أو يقول أبو هريرة يقول كنا نعد من زوجت نفسها أنها زانية، كنا نعد من تزوج نفسها أنها زانية، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا هنا نقول القاعدة لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا تزوج نفسها. العجب أن كثير من الناس يأتون مسافرين إلى القاهرة لأنها محروسة، لا لأنها ماء النيل، لا لجمال ما فيها، لا لشعبها الطيب، لا. أما ليش؟ ليتزوجوا. الزواج على مذهب أبي حنيفة، يا تأتي المرأة خلاص تقول أنا عمري أنا أزوج نفسي، فطب ائتنا بالمذهب الذي يقول بذلك الأحناف، طبق الأحناف في مصر، فيذهبون فيعقدون هنا. فهذا صراحة كما قلنا عقد باطل من أساسه. الأولاد ينسبون للشبهة، لكن عقد باطل، فإن علم أنه باطل فهو مفسوخ، وعليه أن تبقى عدة خلافا للإمام الشافعي، تبقى عدة حيطة يعني. وإن كنت أقولنا بقول الإمام الشافعي الذي زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها لا ينتظر العدة، يدخل يتزوج لو كانت حاملا يتزوجها. وقول الشافعي والأرجح والأنسب للناس يعني زنى بها فحملت. عمر لما أتى بشاب زنى بشابة فأخذه وأمره بالزواج منها، قال لا حد ثري فيها، بعدما جلد وجلدها قال لا حد، وأراد أن يفعل ذلك فقال لا حد فيه. فهنا من أجل الإصلاح الإفساد الذي فعله أنه يتزوجها طب حاملا تبقى حتى تنزل تكون عدة، قال لا. الشافعي يقولون ما دام الماء ماءه، ما دام الماء ماءه فله أن يدخل عليها وتزوجها ولا شيء في ذلك. طيب من ذلك أيضا السفر بغير محرم، سفر طبعا إحنا الآن بنسمع يعني أغاريد إذا صحت الكلمات، يقول ما هو ما دام الولي يقف عندها في المطار والولي الآخر منتظرها في المطب وطب والبابا والهوى في إيه الهوى هوايا، طب والهوى اللي في الوسط وين راح بقى، طب ده المطار المطار هنا المطار هنا، طب والهوى لما تترك امرأة كده والمرأة أضعف مما تكون، يأتي المضيف كده يعني بشعره الجميل وتكون امرأة بقى بتحب الوسامة، يكون وسيما جدا ويقدم الشراب بلطف والكلام بلطف ويقول تفضلي ويحنو في الكلمة، وهي شايفة يعني رجل عبوس دائما في بيتها غليظ في القول، ماذا استفعل؟ تقول يا رب الطيارة ما تنزلش، يا رب البنزين كده يقعد لغاية ما ننتهي، ليه ما خلاص بقى، هي تريد الكلمة الطيبة الرقراقة تؤثر جدا في المرأة، فين بقى اللي وداها المطار واللي منتظرها في المطار، طب في الوسط بقى ايش اللي هيحدث؟ طب انتهى البنزين، وقعت الطائرة في الصحراء، بعد كده مين سيحن عليها؟ هذا الوسيم سيحن عليها فين؟ في الصحراء. طب الرجل المنتظر هناك بقى في المطار ماذا سيفعل؟ كيف سيحميها؟ كيف سيكون ذلك؟ مسألة لا تصاحب حال من الأحوال. هذا الكلام بقى الذي يحدث في زماننا هذا. وإحنا نقول الآن الاجتهادات التي تحدث دي اجتهادات ليست بسديدة، اجتهادات مقابل النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طبعا الروايات جاءت لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بليالهن إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة في يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وكأن الأحناف يتمسكون بذلك ويقولون إذن لا تسافر إلا مع ذي محرم في يوم وليلة، وبعضهم يقول ثلاثة أيام بليالهن. نقول لا، الحق بأن السلام سؤال عن يوم وليلة، سؤال عن ثلاثة أيام بليالهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما كما قال البياقي وجمع بينها، قال لا تسافر مطلقا، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طبعا هذا لا تسافر إلا مع ذي محرم إذا كانت المسافة مسافة إيش؟ قصر. إلا في الضرورات فهذا أمر آخر. وأيضا في الحج والعمرة خاصة قال به الشافعية والمالكية لها أن تسافر مع صحبة، طبعا اشترط الصحبة الأمينة، أصالة اشترط الصحبة الأمينة وليست على العموم. ابن كج من المالكية من الشافعية والذي عمم والعموم خطأ، يبقى إذا هذا اجتهاد إيه؟ اجتهاد مقابل النص، هذا اجتهاد مقابل النص فيطرح ولا يؤخذ به. من القيمة في الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، طبعا القيمة في الزكاة زكاة الفطر أقصد بها، قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صدقة الفطر صاعا من أقط صاعا من طعام صاعا من طعام ثروان صاعا من طعام. وهو يأتي يقول لك لا الناس أحوج إلى الثياب وإلى الأموال، يا رجل، ويقول لك انظر إلى الفقراء يأخذون الطعام ويبيعونه، قلنا يا رجل الآن أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا نهدم لك عقلك النير الذي تستنير به. لو رجل في صحراء وهذا رجل الذي في الصحراء سرقت ثيابه فمكث يعني يشعر بالبرد الشديد يرترف من البرد يريد غطاء ولا يجد غطاء وكاد يهلك من الجوع. البرد يقتله أم الجوع يقتله؟ الجوع. إذن لما تخيره الآن بين ثوب قشيب جميل وبين طعام ماذا سيقول؟ طعام. انظر لحكمة الباري اللي في علاه. وأما بعض لما تقول من النتاج أن بعض أفراد وأحاد الفقراء يأخذون الطعام يبيعونه ويأخذون المال هذه أحاد والحد هذا لا, لا, لا يؤثر في الحكم الإيش الحكم العام. فمعنى أنه يقول أن الزكاة والصدقة تكون بالقيمة هذا اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. ولذلك لكنت أعلم من الصحابة فقدم لنا ما عندك لنأخذ بقولك. الصحابة جميعا فعلوا ذلك حتى أن معاوية اجتهد في مسألة الحنطة نصف صاع أو صاع منها فقال أبو سعيد وما زلنا نخرج على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهادوا حتى في الطعام في زيادة الطعام أنه يقول نصف صاع يعدل صاعا من هذا قالوا لا نأخذ بذلك. كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى الشهاد غير مقبول من معاوية رضي الله عنه في هذا الباب. في الغرض المقصود هذا يعتبر اجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص. أيضا من ذلك اجتهاد الحنابلة في قولهم بأنه لو مجموعة قتلت رجلا واحدا قالوا يقتل به رجل يقتل به منهم رجل وتكون القسمة سوية قسمة إيش الدية على الباقي. هذا اجتهاد منهم لأنه يقولون احنا ندى النص النفس بالنفس وهي نفس واحدة مقابل نفس والباقي عليهم إيه عليهم أدية وهذا قطع بين لأن هذا اجتهاد أيضا مع النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ثم قال النفس بالنفس والنفس تعم واحد أو مئة. وفهم الصحابة أقرب إلينا لأن عمر الخطاب قال والذي نفسي بيدي لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ده طفل صغير المرأة كانت مع عشيقها والطفل صار حجر عثرة فاتفقت مع عشيقها ومن معه فقتلوه. طيب قتلوه حتى لا يدل عليهم. فقال عمر الخطاب هو طفل صغير هو الآن غير مكلف فقال والذي نفسي بيدي لو تمالأ عليه أهل صنعاء بأسرهم لقتلتهم به دلالة واضحة جدا على أن هذا الاجتهاد من حبيل اجتهاد مقابل النص فلا يؤخذ به بحال من الأحوال. من ذلك أيضا الاجتهاد من الشافعية على مسألة كلب البحر وخنزير البحر والتمساح على أو حرمة القرش مثلا للناب ولغيره. فأنا أقول الآن هذا اجتهاد أيضا مقابل عموم النص. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماء الحل ميتته فهذه دلالة واضحة جدا على أن الاجتهادات وإن كانت فائقة وإن كان فيها ما فيها من القوة والرجحان فإن الأصل في ذلك النص تقديم النص. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا ما زلنا مع الاجتهاد مع النص إعمال القياس في رد حديث المصرات. إعمال القياس في رد حديث المصرات. إيش حديث المصرات؟ حبس اللم اللبن طبعا هو يغرر به على إيش الأخلاف الناقض طيب حتى يشعر بأن هذا ولبن وأنها سمينة وأن طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو مخير بعد ثلاث إن شاء أمسك وأمضى البيع وإن شاء إيه ردها وصاعا من تم. هم يقولون لا إحنا عندنا تفصيل عام والقياس يقول ردها ورد ردها ورد معها إيه اللبن. أنت أخذت لبن فلا ترد إلا اللبن. صحيح قلنا نعم وكلامكم فصيح والتأصيل عام معكم لكن هذا اجتهاد مقابل النص فلا يقبل منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها وصاعا من تمر وهذا هو الأصح والحكمة مع هذا لأنه لا ينضبط ليش اللبن اختلط اللبن الذي يملكه المشتري واللبن الذي يملكه الايه البائع. فلما اختلط إذا اختلط فلا عدل. لا تستطيع تقول أنت الأكثر هو الأكثر من طب هو له كم أنا لي كم الكمية غير معروفة. فعدل سلم بأمر يرضي الأطراف جميعا لا سيما أن المدينة جميعهم يقبلون إيه التمر إما طعاما إما تفكها يعني يكون طعاما وتفكها. أيضا من ذلك اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في القياس أنه قاس الأم على ابنته في إيش نعلم أن العقد على الأمهات وطبعا قياس عكس الأم العقد على الأمهات يحرم البنات، خطأ مبين. أنا أمشيكم تمشوا. العقد على الأمهات لا يحرم البنات، الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. إذا قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات، لا، قاس البنت على أمها. ابن مسعود أخذ الأصل بالأم وقال الأم بالعقد، العقد عليها لا يحرم، يبقى البنت أيضا عقد عليها إيه؟ هو نظر لها نظر آخر قياسي، وهو توقير الأم. الأم هي الأم أكمل، الأم أفضل مكانة، يبقى البنت أصلا تساوي الأم. فقال لو عقد على البنت لا تحرم، لو عقد على البنت له أن يتزوج على الأم، له أن يتزوج أمها، له أن يتزوج أمها، وعاش أمدا بعيدا يقول بذلك. وهذا قياس وهذا اجتهاد، واجتهاده مقابل النص، وقد بين مسلم بأنه العقد على البنات يحرم الأمهات. من ذلك أيضا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه واجتهاد علي بن أبي طالب في المرأة الحامل التي مات زوجها، اجتهدوا، لأن عندهم بعض النصوص فاجتهدوا فيها، فقالوا عدتها، ها عدتها أبعد الأجلين، هي حامل، احنا عندنا عدتان للحامل، هذه عندنا عدتان، حامل أو الحامل لها وصفان، حامل مطلقة وحامل مات عنها زوجها، صحيح ولا لا؟ وصفان، ولهما في الكتاب حكمان. الأول قال النبي صلى الله، قال الله جل في علا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، يبقى كل امرأة توفي عنها زوجها عدتها أنت أن تنتظر أربعة أشهر وعشر، هذا العموم هو الآن. وعندنا آية أخرى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المرأة هي واقفة في الوسط. قالت الشبه من الأمرين في توفي عنها زوجها حالة كونها حاملا، يبقى هي لها نصيب وحظ من أربعة أشهر وعشر، وهي أيضا حامل فلها نصيب وحظ من قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فاجتهد ابن أبي طالب وابن عباس فقال أبعد الأجلين، من باب الإيه؟ الاحتياط، من باب الحيض، فقال أبعد الأجلين. يبقى لو ولدت بعد شهر نقول لها أتميمي أربعة أشهر وعشر، لو مرت الأربعة أشهر وعشرة وما زالت حاملا وبقى لها شهران نقول تبقى في عدتها شهران حتى تلد، لكن هذا لا يؤخذ به. وكما قالت أم سلمة وهي التي رضعت هذا الباب أو فصلت في هذا الباب بإيش؟ بالنص. إذا لا اجتهاد مع النص. لما سألوا ابن أم سلمة قالت لا، سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات زوجها، فما لبثت أن وضعت فذهبت، فدخل عليها أبو السنابل، بعكك ابن أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها يا لكع، هو كان يريد يتزوجها لكن لما جماع يعني هذا قبل الحجاب، فقال لها يا لكع أتريدين الزواج النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فجمعت علي ثيابي ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد تحللت فانكحي، قد تحللت فانكحي. فإذا هنا فصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد مع نفسه ولو كان حتى من عمر ابن الخطاب. وهذه يعني فيها ما فيها من الدلالة على أن تعظيم النص هو الأصل الأصيل في الديانة الإسلامية، بل والدعوة السلفية إذا أخذنا بأنها دعوة سلفية، دعوة سلفية أهم ما كان يميزها أنها إيش؟ لا تنساق تعظيما لأحد كائنا من كان، وأن المنهج العلمي هو المنهج القائد حقا، وأن من المنهج العلمي هذا هو الذي يسير الناس جميعا على الشريعة الغراء، لو انتشرت لانساق الناس إلى دين الله جل في علاه فارتفعت الغمة عن الأمة. لكن نحن أول الناس من حدنا عن الطريق الصحيح، فالحيدة لابد لها من العقاب، الحيدة لابد لها من العقاب. يغفر الله لنا جميعا، ونسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. الفائدة التي تليها اجتهاد عثمان بن، أو المثل الذي نمثل به أيضا في هذا الباب، اجتهاد عثمان بن مزعون. عثمان بن مزعون يعني اجتهد في فهم الآية، في قول الله تعالى الآية من الأول، أردت أن تأتي بالآية من الأول، قال حل لكم لا الصيام، انتوا هتموتوا على الجواز، يا انت واخوك هتموتوا على الجواز، هل لكم الصيام؟ دخلت في يعني هي المساله في سوره، ليس الا في سوره الانعام، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا. فقال عثمان اذا يحل الشراب ان كنتم من المتقين الذين يعملوا الصالحات والمحسنين، فقال قد اتقيت وامنت وعملت صالحا بل واحسنت وشرب الخمر، لان الله تعالى في البدايه ايش قال؟ ليس جناح يا زين عملوا الصالحات جناح، يبقى اذا لا حرج عليهم ولا اثم عليهم. قدامة وعثمان قدامة. المهم المهم هو ابن مزعون، احد ابناء ابن مزعون. وهذا حدث هجرة حتى بينه وبين من؟ عمر. هجران حصل، هجران في الحج، حتى بعث إليه عمر بالشفعاء ليشفعوا حتى يعني يلين الأمر بينهما، لأنه قال علامة تقيم عليه الحد. عمر أتى به، علم أنه شارب الخمر، فأتى به ليقيم، قال علامة تقيم عليه الحد وأنا من الذين اتقوا، ثم قرأ عليه الآية. فعمر وقف ثم قال للصحابة ماذا تقولون؟ فلم يأخذوا بقوله. هذا قول بقى الآن لا يصح الاجتهاد مع إيه؟ مع النص الصريح في ذلك. فالله جل وعلا قال فهل أنتم منتهون، نص محكم منتهي. فهنا ليش اشوف اجتهاده الان؟ اجتهاد من صاحب جليل، لكن لو اقيم عليه الحد الحد لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. ولو مكثنا طويلا لاتينا بامثله كثيره، لكن في هذه ان شاء الله الكفايه. القاعده التي تلي هذه القاعده، قاعده ينبغي للمفتي ان يدل على البدائل، ينبغي للمفتي ان يدل على البدائل. هذا من سعه الشريعه، وهنا إتقان المفتي، إتقان المجتهد، أنه إذا أغلق بابا أن إيش؟ أن يفتح أبوابا، أن يفتح أبوابا. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بلال بالتمر الجنيب، فقال له سلم أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا بالجمال هذا بهذه اللذة؟ قال له والله يا رسول الله إن يعني نستبدل الصعب الصعين، الجنيب والجمع. فقال له أو عين الربا وردوه، بطل البيع وردوه. ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. طب ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. طبعا هذا أصله في كتاب ربنا كثير من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله على ما أغلق بابا إلا فتح له إيش؟ أبواب. لما حرم الله تعالى عليك الطعام والشراب في الصيام أباحه لك إيه؟ عندما تأكل في الليل. قال الله تعالى وكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أتينا لك بالآية عشان حتى لا تحزن وتفكر فيها أنت وأخوك بإمعان. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالجمع الجانبي. وأيضا في هذا الباب، في عموم هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلي قائما فإن لم تستطع فإيش؟ فأغلق باب القيام. لا تستطيع التعب والعياء والإجهاد فلك أن تصلي قاعد، فإن لم تستطع فإيش؟ فمضجع، فعلى جنب. قال فعلى جنب، بدائل له الآن. قال الله جل في علام يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. الأصل راح، يبقى فيها إيش؟ البدل، سعة الشريعة وسماحة الشريعة. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لذلك يقول سلم الصعيد الطيب وضوء أمتي ولو لعشر سنين ما لم يرد الماء، فإن ورد الماء فليمسه إيش؟ بشرته، فليمسه بشرته. الغرض المقصود هذه هي البدائل، وأن المفتي من الأداب أن المفتي إذا ذكر يعني المسألة وأغلقها على أحد أن يفتح لها بابا، أن يفتح لها بابا، كما قال سلم لا يصلنا أحد العصر إلا في بني قريظة. والحق بأنه يعني بعض العلماء ينظرون نظر الغلو والثاني نظر الجفو، منهم من يغلق الباب تماما ولا ينظر فيه فتح أي باب لأي أحد، يقول له حرام حرام انتهى الموضوع. وهذا الذي حدث منا جميعا ونحن في أول التزامنا، أي أحد يتكلم حرام حرام حرام، مشينا الناس كلها على حرام حرام حرام. فكان الكلام حتى اللي بيقال لنا في بيوتاتنا إيش؟ حرمة عليك إيش؟ مش ده اللي كان بيرد علينا؟ هذا ليس من الفقه عندنا. كن جازما بحرام وكن ايضا لينا بايش؟ بالمباح. افتح الباب، اغلق الباب كما تغلقه، الشرع لا تلين به. لكن هذا الباب اذا اغلقته لابد ان تكون فقيها يعني متمرسا ان تفتح باب اخر. لكن المشكله، كل المشكله في التوسع في فتح الايه؟ الباب الاخر. هو التوسع الله تعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآخر الآيات، صح كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن يضرب أحدكم بمخيط على رأسي خير لهم أن يشجع رأسي بمخيط خير لهم أن يمس امرأة لا تحلي له. أغلق الباب، الباب اللي اتفتح بقى إيش؟ شوف أهو، لا الباب اللي فتح أنه قال لو كانت القبلة رحمة جاز ذلك، ولو كان يأخذ بيدها ليمر بها الطريق جاز بذلك، ولو يعني مر على شعرها ليبين لها كيف تمسح الشعر في الصلاة جاز ازاي؟ هو ده الفتح، ولا انا هو اغلق بابا وهي فتح بقى، ادي الابواب العماله تفتح لنا من كل شيء. والكلام اصلا انا اقول ان مسلم يقول لا يدخل جنه ديوث، والاخر يقول لك اذا فتح خلاص اغلق الباب، ويرى ان الديثه تنحصر بان رجل يسلم امراته لرجل الاخر. لا، لكن هو لو جاء وسمع اصوات الضحك وبتاع يعني غض الطرف والابتسامه طيبه، وانتهش وانتبش في وجوه الجميع ليس فيها ثمه شيء، فتح باب يحرم. فالتوسع في هذا الباب، وهذا بالضبط بالضبط كالتوسع فيما قال بعض الفقهاء الذين يتبنون مساله التيسير، اخذوا على عاهنهم او على كاهلهم على انهم ياخذوا بالتيسير، فضربوا عرض الحائط بكل المحكمات من اجل التيسير. لذلك خرجت لنا رساله في الحج بيقول ايش اسمه ايه، لا حرج في الحج، لا حرج افعل ولا حرج، لا حرج. والمسألة يعني انتهت إلى أن الرجل لن يحج. لذلك بعض النبلاء لما قرأ الرسالة ومعنى النظر فيها في كل الأحكام التي يقول فيها بالتيسير، قال هذا من أفضل ما يقال فيه أن تنزع الراء وتتركه. إيش بقى؟ لا حج. يقول لا حرج، انزع الراء وانتهى الموضوع هذا والكتاب، يعني لا حج، لا حج. الرمي قبل الزوال وما فيش مبيت في المنى ولا مبيت في، واذهب الى اي مكان في العزيه، انت في العزيه مش مهم، المهم الخيام متوسط انت في منى. الكلام بالتيسير الذي زعموه تيسيرا وليس تيسيرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اسما، ما لم يكن فيه مخالفه للشرع. فهنا البدائل ترى كثير من البدائل التي جاءت في شرعنا بان الله تعالى قال ما في ماء عليك بايش؟ عليك بالتيمم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك انه لو لم يستطع فاقد الطهرين له ان يصلي على حسب حاله، بل ولا يقضي على التحقيق خلافا لمن قال بوجوب القضاء، لا يقضي على التحقيق. واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بدائل، هذه كلها بدائل. من الامثله على ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم منع الزنا وحرمه، فاعطى بديل للزنا، ايش هو؟ الصلاة، الزواج، الزواج. طيب، طب ما استطاع الزواج، أعطاه بديل آخر، منحه بديل آخر، صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع أكمله ها فعليه بالصوم، فإنه لو وجاء. هي بدائل شرعية، هذه بدائل شرعية. فيعني هذه البدائل فيها ما فيها من الخير للإنسان، حتى يعلم الإنسان أن الأصل في ذلك أن الشريعة الغراء فيها ما فيها من السماح. القاعدة الأخيرة حتى لا أجحف على الأخيرة قبل الأخيرة حتى لا أجحف على الكتب الأخرى، قاعدة المجتهد معذور في الفروع والأصول. وهذا طبعا لابد أن تعلم أنها قاعدة مهمة جدا اتفق عليها الأصوليون، خلافا لمن بعض اهل الاصول عن يعني اهل الاعتقاد مثلا، ممن يقول ان عذر لا عذر بالجهل، لا عذر بالجهل، هذا كلام للمعتزله وغيرهم. المعتزله يرون بان ميثاق الذر ايش؟ حجه، يعني لا يعذرون بجهل ولا بغيره. طبعا هذا فكر من فكر الخوارج وفكر المعتزله، الغلو في مساله مسح مساله العذر بالجهل. التاصيل العام عند اهل السنه والجماعه العذر بالجهل، هذه من معتقدات من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه العذر بالجهل. لكن اختلاف العلماء، علماء السلف اللي هو علماء، لو قلنا العلماء الربانيين السلفيين في هذا العصر اختلفوا في هذا الباب كعلماء الحجاز مثلا وغيره، هو مساله تحقيق المناط، انطباق الوصف. لكن هم في التاصيل العام يقولون بالعذر بالجهل، لا احد لا يقول بالعذر بالجهل. الذي لا يقول بالعذر بالجهل هذا لا يمكن ان يكون من علماء اهل السنه والجماعه بحال من الاحوال، هذا لا يكون إلا خارجيا أو معتزليا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون في التأصيل العام بالعذر بالجهل، انطباق الوصف، تحقيق المناط هو الاختلاف فيه فقط، الاختلاف في هذا فقط. طيب، نقول الأدلة على هذه القاعدة أن المجتهد معذور. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم، وهذا حديث في الأصول أم في الفروع؟ في الاعتقاد. يعني أنا أقول لكم إخواتي الكرام، مسألة تفريق من أصول الفروع هذا لم يعرف في المتقدمين، تقسيم الدين لقشر ولباب وأصول وفروع هذا لم يعرف في المتقدمين، هذا كان وين؟ هذا في المتأخرين، مفهوم؟ ومع ذلك وإن كان الخلاف موجود الكلام على التفريق هذا، لكننا نقول الحكم واحد في الجميع، الحكم واحد في الجميع. زيكم يقولون كان رجل ممن كان قبلكم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر الله له. ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر الله له. هذا هنا يستدل به على العذر الجهل. وين أستاذ؟ هو شك في الميعاد وجهل بقدرة الله، عشان نجمع من الإجابتين الصحيحتين، شك في الميعاد وجهل بقدرة الله على إيش؟ على تجميع إحياء الموت. أمران فيه كلاهما إيش؟ كفر. على الانفراد على الاجتماع، على الانفراد كفر، وعلى الاجتماع كفر فوق الكفر، صحيح؟ ومع ذلك عذره الله لما جمع الله تعالى. قال: ما حملك على هذا؟ قال إيش؟ مخافة. قال غفرت لك. عذر ولا ما عذره؟ عذره الآن، عذره بذلك. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله إيه؟ وإذا أخطأ فله أجر. هذه فيها دلالة أيضا على أنه يعني معذور، أخطأ فله أجر. وين وجه الدلالة من الحديث على أنه معذور؟ وين يا كريم باشا؟ يعني إيه ده وجه الشاهد؟ أنا أريد وجه الدلالة. ممتاز. ولم يكن معذورا كان آثما معاقبا، لكن لما جعل له الأجر دل على أنه من فوق العذر أن له أجر. هو الآن مفهوم؟ هذا هو. والحق بأننا لو نظرنا في الأدلة، أدلة كثيرة على العذر. قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال: وليس أحد أحب إليه العذر من إيش؟ من الله. وليس من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه جل في علاه. لذلك قال في كتابه تصريحا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل. وأما الأدلة العملية على ذلك كثيرة. إن السلام كان في سفرة، وكانوا كان بعض الصحابة كما وصفهم الصحابة الجليل كانوا حديث عهد بإيش؟ بكفر أو بإسلام. كانوا حديث عهد بإسلام، فوجدوا مروا على بعض الكفار ينيطون أسلحتهم على شجرة معينة كأنهم يتعبدون ذلك تبركا. فلما مروا قالوا للسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. طبعا هذه غصة في حلوق من يقول به العزم الجهل، لأنها صريحة جدا في هذا الباب. ده كفر صريح وليس منا، حتى ما يأتي التأويل ده ليس منا، ده من الذي وصفه التوصيف الدقيق بأنه كفر صريح؟ من؟ النبي، لأنه قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كفر صراحة الآن، يعني حمل ألحقهم بمن قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم يتفركون بهذه الشجر. الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. قال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، هذا كلام خطأ. ده احنا احدث عهدا الان، هم كانوا حديث عهد وكانوا يتربون على يدي من؟ النبي وعلماء الصحابة متوفرون، انما احنا هنا الان الجاهلون متوفرون. الجاهلون هم الاكثر، الجاهلون هم الذين يغطون الساحات. ابدا ابدا ابدا في هذا، وهذا عظم الجهل وظاهر جدا بان سلم عذره بالجهل. من ذلك ايضا عائشة رضي الله عنها وارضاها، حديث الذي أصل في الصحيح وفي السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا وذهب إلى البقيع، فظنت عائشة رضي الله عنها بأنه إيه؟ ذهب إلى بعض أزواجه، فذهبت فانسلت فلبست عباءتها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب فذهب إلى القبور، قبور أهل البقيع، فرفع ودعا لهم. فلما علمت ذلك وعلمت أنه ما ذهب إلى أحد أزواجه استدارت وأسرعت، لأنه أصلا يعني هي تقول أسرعت فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، فأسرعت فأسرعت دخلت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فوجدها إيش؟ يعني نفس طالع نازل بشدة. قال لها: مالك يا عائش؟ حش يا رابية؟ ابتليت بالربو؟ إيش اللي فيك؟ وهذا سؤال إيه؟ سؤال إنكار على ما فعلت، كان يبين له أنه يعرف. فقال لها: قوم، أنت السواد الذي كان خلفي؟ فقالت: نعم. فقال لها: يعني أتخشين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت: يا رسول الله، أو كل ما خبأ المرء أو كان في نفسه يعلمه الله؟ هنا عائشة جهلت إيش؟ لا مش قدرة الله، لا علم الله بالخفايا بما يكتنز داخل الضلوع في خلاجات النفس. وكذهن سلم يعلمها، وأن الله تعالى يعلم ما كان ما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، نبأني العليم الخبير. فهنا تعليم لها عائشة رضي الله عنها التي قالت ذلك، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها وعلمها، عذرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمها، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على العذر بالجهل أيضا من هذا في الأصول. وفي الأصول كثير، بل نحن نتكلم عن الأصول والفروع. في الفروع خالد بن الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو الناس الإسلام أولا، فأمرهم ودعاهم الإسلام فلم يقبلوا، فقاتلهم خالد بن الوليد قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، صحيح ولا لا؟ وقاتلهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ثم قتل خالد شر قتله، صلبه، وجاء الناس يبحثون ينظرون إلى صحيح ولا عذره، عذره بالتأويل، عذره بالتأويل في ذلك، هو عذر يدل دلالة واضحة جدا على أن أصل الشرع في ذلك العذر. أيضا من ذلك عمار بن ياسر، عمار بن ياسر لما تمرغ في التراب وذهب يصلي، ليس هذا هو التيمم الصحيح، يعني ممكن نقول تمرغ في التراب ولم يمسح إيه وجهه، وارد ولا مش وارد؟ الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ هو حسب أن المسألة التيمم ومسألة الاغتسال. طبعا مش ممكن بقى نقول ان عمار بقى ياخذ بالايه بالرمال ويصب على نفسه، صحيح؟ هل متخيل من صاحب هيعمل كده ياخذ برمال؟ لا، هو مرغ نفسه في ايه، في التراب. طب مرغ نفسه في التراب، يبقى الدلاله هناك اشاره والماحه الى انه لم يمسح وجهه، والركن الركين في التيمم هو مسح الوجه، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعد الصلاه، اجتهد وعنده تاويل، فبالتاويل عذره النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا الصلاة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، عذرهم لأن المسألة عندهم محل اجتهاد ومحل تأويل. فإذا إذا يعني العذر موجود للمجتهد. من ذلك أيضا اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قالوا له أنت ربنا، استغفر الله، ودعوا له الربوبية، أضرب النار. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناني وأيه ودعوت قنبرة. فيعني النبي علي بن أبي طالب خد الأخاديد وأضرم النار وأتى بهم وألقاهم في النار، كانت فتنة أعظم لهم. إيش قالوا؟ ده هما كمان بيصدقوا النبي، تصديق النبي في وانزمان الربوبية عليه. فقالوا قد قال رسول الله لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا فأنت رب النار. يا لهوي، ده يبقى الأسود العنسي رب أيضا، ما هعرق بالنار. شوف الغباء المستحكم واصل لوين. فالغرض المقصود علي بن عباس انكر عليه والصحابه وافقوا ابن عباس، ومع ذلك لم يعذر علي بن ابي طالب بايش؟ بالاجتهاد يعذر. ابن عباس بعث عليه قال لا والله لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يعذب النار الا رب الى ربنا. لكن الامر كان منكرا جدا، كان منكرا جدا، اذهله، لذلك فعل ذلك. اجتهاد ابي بكر رضي الله عنه رضاه في تعبير الرؤيا، فقد اصاب في بعض واخطا في بعض، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعذره، عذره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى إشكال حديث الشجة، لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه. حديث الشجة قالوا له ما لك من بد إلا أن تغتسل، الماء عندك، وقد قال الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه، قتلهم الله. هذا إشكال نحتاج إلى إلى إلى إلى الإجابة عنه. صحيح، صح، هذا الصحيح، ده اللي يجاب عنه. طب ايش الدلاله انهم ما كانوش اهل الاجتهاد؟ ده من عايزين النص مش عايزين النظر. ممتاز، اشوف التصريح هنا بقى، التصريح جاء قال مسلم هل سالوا اذا جهلوا، انما شفاء العي السؤال. هذه فيها دلاله واضحه جدا انهم كانوا اهل الاجتهاد، لذلك لابد، احنا قلنا الذي يفتي عن غير اجتهاد ولو اصاب فهو ايه؟ في النار، آثم طبعا، تقحم النار على بصيرة. فينزل تحت عنقه الله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، إن سمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. نقف عند هذه، لا، الفرق بين الاجتهاد والقول على الله بلا علم هو عدم اكتمال آلة العلم، لا يكون قد حصل آلة الاجتهاد ثم يتكلم في المسائل، في عضو المسائل. وهذا ما قلنا غلو ودفو، ما يصح، جزاك الله خير. نعم، هناك من يقول ان لم يكن الدليل فلا تتكلم، هذا غلو. وإلا في المسائل الاجتهادية ففي القياس والإلحاق والإشارة والإماء والاقتضاء وهذه. نعم. القاعدة الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات. البنت الغيرة شديدة، وبعدين هو لازم حياتي في أوقات البنت مش موجودة في البيت فيحتك بالأم. العقد على البنات يحرم الأمهات ولا عكس، فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات. ما يهم، لكن هو بيذكر الدليل وانه خطئه. ده هو ده من الفوائد، انه عندما يذكر الدليل للفتوى يسهل علينا ايه تخطئته. قلنا ذلك. لا، لان هو يرى ان هذا هو يرى ان قوله هو القول الصحيح. لا، ما استدلت ماشي، لكن ليه؟ لان هي جابها الدليل، لانهم لما نقلوا لها قول ابن عباس نقلوا لها الدليل، فالزمها ان تاتي بايش؟ بالدليل. نعم.